أو أرسلت شخص تقول اشتري لي لحم واشترك سمك، ما يكون وفاء. واضح؟ طيب، المهم أن معرفة هذه جيدة، وإن شاء الله غدا نجل نقرأ في كلام الشيخ الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.